سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، فإن المرأة تملك جميع صداقها بمجرد عقد النكاح. وكونه إذا طلقها قبل أن يدخل بها يأخذ نصف الصداق هذا إرجاع له وإعادة له بعد تملكها إياه. ما الذي يترتب على مثل هذه المسألة؟ قال النماء. نعم. ولها أي للمرأة نماء المهر المعين من كسب وثمرة وولد ونحوها، ولو حصل قبل القبض لأنه نماء ملكها وضده بضده، أي ضد المعين، كقفيز من صبرة ورطل من زبدة. قال ولها نماء المعين، هذه ثمرة كونها تملك صداقها بالعقد. إذا أن مهر المرأة صار مثلا نخلا، بستانا من نخل، فأثمر بعد العقد وقبل الدخول، ثم بعد ذلك حصلت الفرقة وقد جنت هذه المرأة ثمار هذا البستان، فهذه الثمرة لها، وإذا فرقها قبل أن يدخل بها فإنه يرجع بنصف الأصول دون النماء، لأن النماء حصل وهي التي تملكه كله، فنماؤه لها، أو كانت غنما وولدت، أو كانت مركوبا فأجر، أو مسكنا فأجر، فهذه الأجرة لها، ولو كان ذلك قبل قبضها إياه، لأنه نماء ملكها. قال ضده بضده، أي ضد المعين، كما لو قال مهرها قفيز من صبرة، يعني 20 صاعا من هذا الحب الموجود، أو من حب من بر، أو رطلا من بن أو نحو ذلك، فهذا ليس لها النماء لأنه غير معين، لأنه غير معروف، لم يعين أنه هذا أو ذاك أو غيره. بضد المعين في الحكم فنماءه له وضمانه عليه، ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع. يقول غير المعين نماؤه ما دام أنه لم يقبض، نماؤه للزوج وضمانه عليه لأنها لم تملك، يعني أنها لم تتصرف فيه، لا تملك أن تتصرف فيه قبل قبضه. وأما المعين فإنها تملك التصرف فيه قبل قبضه ما دام أنه معين، كبيت أو سيارة أو إشاة أو نخلة أو نحو ذلك. وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها، فيفوت عليها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، لأنه بمنزلة الغاصب إذن، ولها التصرف فيه أي في المهر المعين لأنه ملكها، ملكها، إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو درع، فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك. يقول إذا تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها، قال هذه الدار هي مهرها، ثم تلفت انهدمت، فهي التي تضمن هذا الشيء، ليس على الزوج تبعات، فيفوت عليها، إلا إذا كان منعها من قبضه، أرادت أن تقبضه فقال لا انتظري ونحو ذلك إلى ما بعد أسبوع أو بعد شهر، ومنعها من استلامه، ففي هذه الحالة يعتبر غاصبا ويكون الضمان عليه. قال أيضا مسألة ثانية، لها التصرف